الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، أما بعد، ليعلم أنه يحرم إذا قرأ الشخص القرآن أن يلحن فيه، أي أن يغير في القرآن بأن يغير لفظ الكلمة عما أنزلت عليه، سواء كان هذا اللحن يغير المعنى أو لا يغير المعنى. ولذلك ينبغي للشخص أن يقرأ القرآن على معلم يحسن القراءة قبل أن يقرأ وحده. ومن معاصي اللسان أن يشحذ الإنسان المكتفي، وفي صحيح البخاري أن الذي يفعل ذلك يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، وذلك لأنه أراق ماء وجهه في الدنيا بالشحاذة، فكان عقابه يوم القيامة مناسبا لذلك. يوم القيامة هذا الوجه الذي قابل به الناس ليشحذ منهم موهما إياهم أنه محتاج، مع كونه عنده الكفاية، لا يكون عليه مزعة لحم. أما من كان من أهل الفقر وليس له سبيل ليكفي حاجاته إلا بالسؤال فسأل فلا إثم عليه، وإن صبر وتعفف فهو خير له، فإن الله مدح في القرآن فقراء المهاجرين الذين كان الناس يحسبونهم من التعفف أغنياء. ومن معاصي اللسان أن ينذر الرجل نذرا يقصد به أن يحرم وارثه، كأن ينذر ماله قبل الوفاة لشخص غير الوارث ويشهد على ذلك ليطالب هذا الشخص بالمال عند وفاة صاحب المال مستعينا بالشهود ليحكم له القاضي بذلك، ويكون قصد صاحب المال من هذا الأمر حرمان الوارث. فلو وقع ذلك من شخص لم يصح ذلك النذر، ومثله أن ينذر أمواله لبناته لأنه ليس له أولاد ذكور حتى لا يرث إخوته من هذا المال مثلا، فإن هذا حرام والنذر غير ثابت. ومن معاصي اللسان أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أي أخيه في الإسلام، وإنما يحرم ذلك بعد الإجابة ممن تعتبر منه من ولي مجبر أو غير مجبر بدون إذن الأول، أي لو أجاب الولي أو من تعتبر منه الإجابة بقبول الخطبة يحرم أن يخطب شخص آخر يعلم بهذا الأمر نفس المرأة بدون إذن الخاطب الأول، فأما إن أذن الأول فلا حرمة في ذلك. وكذلك إن أعرض الأول، أي غير رأيه ولم يعد يريد الزواج منها، فهنا تزول الحرمة. وإنما حرمت الخطبة على خطبة أخيه لما في ذلك من الإيذاء والقطيعة. ومن معاصي اللسان أن يفتي الشخص بفتوى بغير علم، فمن أفتى فإن كان مجتهدا أفتى على حسب اجتهاده، أي إن تحل بصفات المجتهد، ومنها أن يكون حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، عارفا بلغة العرب والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، وأن يكون مسلما مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر، محافظا على مروءة أمثاله، وأن يكون وقاد القريحة. فمثل هذا إن أفتى يفتي على حسب اجتهاده، فإذا لم يكن الشخص مجتهدا اعتمد على فتوى إمام مجتهد. فمن سئل عن مسألة ولم يكن عنده علم بحكمها فلا يغفل كلمة لا أدري، فقد جاء عن مالك رضي الله عنه أنه سئل 48 سؤالا فأجاب عن 6 وقال عن البقية لا أدري، روى ذلك عنه صاحبه هيثم ابن جميل. وروي عن سيدنا علي أنه سئل عن شيء فقال وبردها على الكبد أن أسأل عن شيء لا علم لي به فأقول لا أدري، رواه الحافظ ابن حجر في تخريجه على مختصر ابن الحاجب الأصلي. وقد روى إمامنا الشافعي رضي الله عنه عن مالك عن محمد بن عجلان قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. ولا عبرة بفتاوى كثير من الناس بقولهم رأينا كذا وكذا، وهم لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق ولا إلى درجة أصحاب الوجوه في المذهب، فإنه إذا كان بعض أقوال بعض المجتهدين لا تعتبر لمخالفتها النصوص الصريحة، فكيف بقولي ورأي من لم يبلغ درجة الاجتهاد ممن تصور مرتبة ليس هو أهلا لها؟ نسأل الله أن يحفظنا من ذلك، والله تعالى أعلم وأحكم. نقف هنا الآن ونتابع ما بدأنا به إن شاء الله تعالى في حلقة مقبلة إن شاء الله، فتابعونا وإلى اللقاء.